الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، انتشر مقطع لتصوير أهوال يوم القيامة وكثير من الغيبيات كالخروج من الأجداث ونحوها، هل في ذلك حرج؟ الحمد لله، هذا مما يؤسف له في الحقيقة، وهذا العمل وإن تعب عليه بعض الناس ولكن ليس كل مجتهد مريد للحق فإنه لا بد أن يصيبه. ففي الحقيقة أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا العمل لا يجوز خروجه بين الناس مطلقا، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن ما سيكون من حقائق اليوم الآخر من أهوال يوم القيامة هي أمور غيبية، والأمور الغيبية لا تدخل تحت مدركات العقول مطلقا، فنحن لا ندري عن حقيقة كيفيتها وإن كنا نعلمها باعتبار معانيها فقط. فالمتقرر عند أهل السنة والجماعة في حقائق الصفات وحقائق اليوم الآخر أننا نعلمها باعتبار معناها فقط، وأما باعتبار كيفياتها وحقائقها على ما هي عليه في الواقع فإنها لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يمكن أن يتعرف عليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيرهم، لا يعلم كيف سيكون يوم القيامة على وجه الحقيقة التي سيكون عليها عند وقوعه إلا الله عز وجل. فإذا هذه أمور غيبية، وأمور الغيب لا تدخل تحت مدركات العقول، هذا أولا. الأمر الثاني أن المتقرر عند العلماء أن أمور الغيب لا تدخل في حدود القياس، فلا يضرب القياس لأمر غيبي أبدا، لا سيما إذا كان من الأمور الغيبية التي أخفى الله عز وجل كيفيتها عن الخلق. فإذا عرضنا الآيات التي تتكلم عن هذا، عن هذه الأهوال، بشيء من الأهوال التي في الدنيا، فإن هذا نوع قياس في أمر غيبي، فكأننا نقيس ما سيكون يوم القيامة على ما هو موجود الآن في الدنيا، وإن القياس في مثل هذه الأمور باطل، باطل حتى ولو كان من باب التقريب وإفهام الناس، فتلك حجج وعلل عليلة يقابلها من المفاسد ما يجعل العاقل يربأ بنفسه عن تلك المصلحة. فلا يحتج علينا محتج بأنه يريد إفهام الناس وتقريب الأمر لهم أو زجر نفوسهم، فنقول لست بأعظم حرصا عليهم من الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا يكفي المسلم أن ينزجر قلبه بقراءة هذه الآيات وتأملها وتدبرها من غير اقتران بمناظر يراها في الدنيا. فإذا مثلا إذا قيل إذا زلزلت الأرض زلزالها يأتون بزلزال من زلازل الدنيا، هذا لا، ليس هذا هو المقصود. وإذا قال وأخرجت الأرض أثقالها يأتون بشيء يخرج من الأرض على أنه هيئة أموات، لا لا لا لا، هذا ليس هو المقصود. فهذا إلحاق وقياس في أمر غيبي، والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أنه لا قياس في الغيبيات. تالله وبالله ووالله أن أعظم ما دخل الفساد على أهل التمثيل والتعطيل إنما هو من باب القياس في باب الأمور الغيبية، فإنهم ما وقعوا في تمثيل صفات الله عز وجل بصفات خلقه إلا بسبب قياس الشاهد على الغائب، أو قياس الغائب على الشاهد. فالله عز وجل أخبرنا في القرآن أن له وجها وكيفية وجهه أمر غيبي، ولكن عندنا وجه المخلوق فقاسوا الأمر الغيبي على وجه المخلوق فوقعوا في التمثيل. فحتى لا يقع الناس في هذه البلايا العقدية تعرض أمامهم الآيات عرضا وتفسر لهم تفسيرا ويذكر شيء من فوائدها أو شيء من خفايا يعني ألفاظها وتوضح للناس فقط، وأما أن تقرن بشيء من الصور والأهوال التي تكون في الدنيا فهذا أمر محرم لهاتين العلتين. وثمة علة ثالثة، وهي أنه إذا قرنت أهوال يوم القيامة بأهوال الدنيا ضعف تأثيرها في النفوس، ضعف تأثيرها المطلوب في النفوس، لماذا؟ لأن أهوال الدنيا يمكن أن يحتمى منها، فالزلازل يمكن أن يحتمى منها، والبراكين يمكن أن يحتمى منها، وكل شيء من أهوال الدنيا يمكن أن يحتمى منه. لكن أهوال الآخرة هل يمكن أن يحتمى منها؟ الجواب لا. فإذا ذكرت أهوال الدنيا، عفوا، إذا ذكرت أهوال الآخرة انقدح في القلب أهوال الدنيا، فحينئذ يستطيع الشيطان أن يدخل من هذا المنفذ أنها أهوال يسيرة وبسيطة، فيخف خوف المسلم منها، وهو أمر لا يريده الله عز وجل. فالآيات تزجر القلوب، فيبقى إخفاء كيفيات هذه الأمور العظيمة له مطلب ومصلحة وحكمة ربانية، وهو بقاء الخوف من هذه الأهوال في القلب. فإن كثيرا من الأمور نخافها، ولا يزال الخوف منها مستمرا في قلوبنا لأننا لم نرها، لكن متى ما رأيناها ضعف ميزان خوفها. فإذا أهوال يوم القيامة لا يزال القلب منزجرا منها، خائفا منها، ما دامت خفية عنه. لكن إذا قرنت بمثل هذه المظاهر والمناظر والصور خف ميزان الخوف منها، وهذا أمر غير مطلوب. ومن العلل كذلك أنه يخشى بعد رؤية هذه الصور مقرونة بالآيات، يخشى بعد ذلك من أنه إذا قرأ تلك الآيات مرة أخرى أن ينقدح في ذهنه أي صورة؟ الصورة التي رآها سابقا. والعقول مولعة بقرن الألفاظ بالصور، فأي لفظ تريد أن تحفظه فقرنه بصورة فإنك لا تنساه، لا تنساه. فكلما عرض عليك هذا اللفظ تتذكر مباشرة الصورة وتقرنه مباشرة بالصورة. وهذا هو الذي جعل العلماء رحمهم الله يمنعون تمثيل الصحابة ويمنعون تمثيل الأنبياء. لماذا؟ لأنه إذا طرقت الآذان أسماء الأنبياء وأسماء الصحابة لا ينقدح في الأذهان إلا هؤلاء الممثلين فقط. هؤلاء الممثلون هم الذين ينقدحون في ذهن من يسمع اسم هذا النبي أو هذا الصحابي أو هذا العالم. وهذا أمر لا يصح، هذا أمر لا يجوز. وبناء على ذلك فتلك الأعمال لا يجوز تناقلها ولا إرسالها ولا إصدارها ولا الإعانة على إصدارها بإنفاق المال فيها، لأنها تفضي إلى أمور ممنوعة وأمور محرمة. والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع، والمتقرر عند العلماء أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في مثل ذلك، فالواجب علينا أن نتقي الله في مثل ذلك. فإن قلت أوليس هذا من باب تذكير الناس وتخويفهم، فنقول أنت فهمت أن هذا مصلحة وعملت ولم تستشر العلماء، ولكن هذه إن سلمنا أنها مصلحة فإن هذه المصلحة تقابلها مفاسد عظيمة، لا تساوي هذه المصلحة بجانب تلك المفاسد شيئا ولا نقطة في بحر، ولا نقطة في بحر هذه المفاسد. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أعظم من المصلحة، فإن المتقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا رأيي في هذه المسألة، والله يتولانا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.